الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله عز وجل أن وفقنا لهذا اللقاء، ونشكره سبحانه وتعالى على تيسيره وتسهيله، فلا سهل إلا ما سهله الله سبحانه وتعالى. واعلموا أننا في نعم عظيمة نتقلب فيها الليل والنهار، ومن أعظم تلك النعم الهداية والتوفيق لمنهاج الحق. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولهذا فإن المصلي في كل ركعة يسأل ربه الهداية: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط الوسط الذي جعل عليه سبحانه وتعالى هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة أمة وسط، أي عدولاً خياراً، يشهدون للرسل عليهم الصلاة والسلام بالبلاغ، ويشهد عليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيداً؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقد روى النسائي في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند الطبراني من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أو أمتي شهداء الله في الأرض، والملائكة شهداء الله في السماء، فهذه الأمة جعلها الله عز وجل أمة وسطا بين الغلاة والجفاة، بين المغضوب عليهم والضالين، وذاك الصراط المستقيم بيّنه الله سبحانه وتعالى في آيات أخر كقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه السبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن حاد عن الصراط المستقيم يمنة أو يسرة ضل وزاغ، سواء كان عن علم أو لم يكن. ولهذا روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال: من فسد من عبادنا من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وهم اليهود الذين كان عندهم علم من الكتاب، لكنهم لم يعملوا بما علموا، فكانوا من المغضوب عليهم. ولا الضالين وهم النصارى أمة الجهل والضلال، فمن عمل من غير علم وزاغ وضل وانحرف ففيه شبه بالنصارى الذين أعرضوا عن العلم وأعرضوا عما جاء عن الله عز وجل عن طريق رسله عليهم الصلاة والسلام، فكانوا من الضالين. فنحمد الله عز وجل أن وفقنا لهذا الصراط، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه إلى أن نلقاه، إذ هذه نعمة عظيمة، خاصة إذا علمت أن أكثر الناس من الخلق ليسوا على الهداية، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فنعمة عظيمة أن يوفقك يا عبد الله إلى الصراط المستقيم وإلى منهاج النبوة، وأن تسلك هذا الطريق الذي يوصل إلى بر الأمان وهي النجاة. فقد روى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من تنكب طريق النبي عليه الصلاة والسلام وترك سنته وانحرف عنها فقد ضل عن الصراط المستقيم، وهذا لا شك أنه متوعد. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واعلم يا عبد الله أن العبد إذا وفقه الله عز وجل للصراط المستقيم والهدي القويم عليه أن يعمل بشرع الله وأن يعمل بما علم وأن يلزم الصراط المستقيم. ومن ذلكم أن يجاهد نفسه في باب الأخلاق، وأن يحسن خلقه، وأن يتفقه في شرع الله عز وجل فيأتي ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ويذر ويترك ويبتعد عما يغضبه سبحانه وتعالى. فأمر حسن الخلق ومنزلته ومكانته في الإسلام عظيمة، وحسن الخلق يقول الماوردي رحمه الله تعالى هو أن يكون سهل العريكة، لين الجانب، طلق الوجه، قليل النفور، طيب الكلمة. خمس كلمات لخص فيها رحمه الله تعالى حسن الخلق: أن يكون سهل العريكة، وأن يكون لين الجانب، وأن يكون طلق الوجه، وأن يكون قليل النفور، وأن يكون صاحب كلمة طيبة. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد، لا تغضب بل تتحلى بالصبر والحلم وتحمل الأذى، وهذا أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فرددها مراراً قال: لا تغضب. قال أهل العلم: لأن الغضب جماع الشر. ولو تأملت فيما يقع من الشرور لرأيت أن منشأ أكثرها الغضب: القتل، التهاجر، المضاربات، الطلاق، الخصومات. فتجد أن أكثرها منشأها الغضب وألا تحقد. وهذا أيضا جاء في السنة النبوية النهي عن الحقد وعن احتقار الآخرين، وجاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في بيان معنى حسن الخلق: أن تحتمل ما يكون من الناس، أن تحتمل سوء الخلق، أن تحتمل الأذى، أن تحتمل عدم المبالاة أو قلة المبالاة، أن تحتمل الاحتقار والحقد، وأن تحتمل الإساءة، وهذا يجمعه الصبر، أن تكون صبورا على ما يبدر من الناس نحوك، وأن تتغافل عما يكون من الناس من سيء الأخلاق والإساءة في حقك. يقول أهل العلم: حسن الخلق هو الصورة الباطنة للإنسان، وهي نفسه، فالإنسان له صورة باطنة وصورة ظاهرة، والذي يعبر عن الصورة الباطنة هو حسن الخلق. والله عز وجل يثيب ويعاقب على الصورة الظاهرة والباطنة، وأكثر ما جاء من الثواب والعقاب على الصورة الباطنة. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في مدح حسن الخلق وذم سوء الخلق، وهي الصورة الباطنة الكامنة في نفس الإنسان. ويجمع سوء حسن الخلق أو جماع سوء حسن الخلق أمران، جماع حسن الخلق أمران: بذل المعروف قولا وفعلا، وكف الأذى قولا وفعلا. هذا جماع حسن الخلق، بذل المعروف القول والفعل، فهذا من حسن الخلق، كالكلمة الطيبة والشفاعة وبذل السلام ونحو ذلك، وكف الأذى قولا وفعلا كالسباب والشتام واللعن والمضاربات والمقاتلات. وأركانه خمسة، حسن الخلق أركانه خمسة: العلم، والصبر، والجود، وطيب العود، وصحة الإسلام. هذه أركان حسن الخلق: العلم، والجود يكون جوادا، والصبر، وطيب العود، وصحة الإسلام. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على منزلة حسن الخلق وعظم مكانته وعلو مرتبته، فالله سبحانه وتعالى يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى في كتابه سراج الملوك: واعلموا أن حسن الخلق منزلته عظيمة جدا، وقد تفضل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بخصال عظيمة، ومن عليه بأخلاق كريمة، ولم يثني عليه كما أثنى عليه في حسن الخلق، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا جاءت النصوص أيضا في هذا، يعني آمرة بحسن الخلق مع الناس. يقول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ويقول الله عز وجل لنبيه أيضا عليه الصلاة والسلام: واخفض جناحك للمؤمنين. ويقول الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، أي الكلمة الطيبة التي هي صدقة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها صدقة يتصدق بها المرء على نفسه. وقولوا للناس حسنا، ضع هذه الآية بين عينيك في كل مجلس، في كل محفل، في كل لقاء، وقولوا للناس حسنا. إذا كان أعداء الله عز وجل أمرنا الله سبحانه وتعالى بألا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فما ظنك بمسلم موحد متبع لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومما يدلنا على عظم مرتبة حسن الخلق أن الله عز وجل لما ذكر عباد الرحمن وأثنى عليهم بدأ بحسن الخلق وختم بحسن الخلق، وهذا إن دل إنما يدل على منزلة حسن الخلق. يقول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم ذكر من صفاتهم قيام الليل والنفقة وتوحيد الله سبحانه وتعالى، إلى أن قال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فبدأ الله عز وجل صفات هؤلاء الذين أثنى الله عليهم بحسن الخلق، وختم أيضا بحسن الخلق، لأن منزلة حسن الخلق في دين الله عز وجل منزلة عظيمة ومكانة كبيرة، ومن فاتك وسبقك في حسن الخلق فقد سبقك في الدين، وكانت مرتبته مرتبة متقدمة. ولذا نأتي على الحديث الذي عنوين له، وهو ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: في هذا الحديث جمع الله عز وجل بين التقوى وحسن الخلق، لأن التقوى تصلح ما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين الناس. فتقوى الله، الكلام لابن القيم، لازال ابن القيم، فتقوى الله تجلب محبة الله، وحسن الخلق يجلب محبة الناس. فتأمل الجمع بين هاتين الخصلتين العظيمتين، وهما تقوى الله سبحانه وتعالى وحسن الخلق. وأيضا مما يستفاد من كلام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله أن حسن الخلق إصلاح ما بينك وبين الناس، وأن حسن الخلق سبب من أسباب محبة الناس لك. ولهذا الله سبحانه وتعالى أرشد إلى هذا وبين أن حسن الخلق سبب من أسباب زوال العداوات والأحقاد، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فحسن الخلق سبب من أسباب زوال الأحقاد وذهاب العداوات واندثارها وسلامة النفوس. ولهذا قال بعض الحكماء: حسن الخلق هو مع نفسه في راحة، والناس منه في سلامة. تأمل هذه الكلمة: حسن الخلق هو مع نفسه في راحة، لا يفكر كيف يكيد ولا يمكر، لا يحسد لا يحقد لا يحتقر، والناس منه في سلامة. وسيء الخلق لم يسلم الناس من بلائه وهو في نفسه في عناء. الناس منه في بلاء، شر، كيد، حقد، مكر، دهاء في غير طاعة، محاولة الإساءة بطرق متفننة لو سخرها في أمور نافعة لنفع نفسه ونفع غيره، وهو في نفسه في عناء، في مرض، ودائما تجده عليه كأن هموم الدنيا عليه، هم دائم وغم وتفكير، هذا عنده وذاك معه وهذا له وهذا وهذا، فتجده دائما في عناء. أما صاحب الخلق الحسن هو في راحة، والناس منه في سلامة. ولهذا جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا الأمر وتبين عظم منزلته. فقد روى الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المسلمين أو أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لأهله خلقاً. هكذا ورد: أكمل المؤمنين إيماناً. وهذا فيه دلالة واضحة على منزلة حسن الخلق. ولهذا كما سبق: من فاتك في الدين في الخلق فقد فاتك في الدين، وسبقك سبقا عظيما. ولهذا منزلة حسن الخلق في الجنة منزلة عظيمة. فقد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قوله عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم، أي كفيل وضامن، ببيت في ربض الجنة، أي قريب منها وحولها، لمن ترك المراء، الجدال، الذي يفضي إلى المنازعات وإلى الأحقاد وإلى نفرة النفوس وإلى تفرق الجماعات وإلى عدم الوصول إلى الحق، ولربما التشكيك في دين الله عز وجل. هل لا شك أنه جدال مذموم لا يبتغى به وجه الله، الجدال الذي يبتغى به ظهور الإنسان على غيره أو حتى يشار إليه بالبنان أنه مجادل وقوي الحجة، هذا جدال مذموم ولو كان محقا. إذا رأيت أن الجدال يجر إلى مفاسد ويجر إلى تشكيك الناس في دينهم وإلى تقوية شوكة أهل الباطل، فاعلم أن هذا جدال ذمه السلف وحذروا منه. ولمن ترك، وفي وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. الكذب خصلة مذمومة، خصلة مذمومة حتى عند أهل الجاهلية، وكانوا يلقبون النبي عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين لعلمهم أنها خصلة عظيمة شريفة يمدح عليها المرء. والكذب بخلاف ذلك، ولهذا أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هرقل كما جاء في البخاري وغيره من حديث ابن عباس، وقرئ الكتاب على هرقل وبعث أن ائتني بقوم من العرب، فجاءوا بأبي سفيان ومن معه وسأل عن أقربهم نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قلت أنا، فجعله وجعل أصحابه من وراء ظهره يسأله عن ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان رضي الله عنه قال والله ما كذبت وما جربوا علي كذبا، وكلما سأله أجابه. قال وما استطعت أن أدخل إلا في كلمة، وهي عند أن قال فما بينكم وبينه؟ قالوا نحن في حرب، والآن بيننا وبينه صلح، وما ندري ما نصنع، ما ندري ما يصنع. فالكذب مذموم حتى عند أهل الجاهلية، ولهذا قال الأول لا يكذب المرء إلا من مهانته وعادة السوء أو عادة السوء أو من قلة الأدب. لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. فالكذب مذموم ينزه الإنسان نفسه عنه، سواء كان في حالة الجد أو في حالة المزاح واللعب. وجاء إلى الخصلة الثالثة التي أهلها في أعلى الجنة، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، فهذا يدل على أن حسن الخلق مكانته عظيمة في شرع الله سبحانه وتعالى. ومما يدلك على ذلك أن صاحب الأخلاق الحسنة يبلغ إلى منازل درجة أهل الصيام والقيام الذين يواظبون ويداومون على الطاعات، كما جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء بمعناه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. درجة الصائم المواظب على الصيام، تعلمون عبادة الصيام ما فيها من المشقة والتعب. القائم بالليل يجهد نفسه بالنهار بالصيام وبالليل بالقيام، فصاحب الخلق الحسن يبلغ درجته. وهذا إن دل فإنما يدل على منزلة حسن الخلق ومكانته العظيمة. ولهذا جاء عند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فمن المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. فهذا الحديث فيه أن صاحب الخلق الحسن من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منزلة منه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا وما سبق يحرك همة المرء في تحسين أخلاقه وفي اكتساب محاسن الأخلاق، لأن الأخلاق منها جبلي ومنها مكتسب. جبلي، يفطر الإنسان ويجبل على حسن الخلق كما ذكرنا في أركانه وطيب العود، فمنه الجبلي. ولهذا جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. تؤدى، تريث، يعني بعض الناس عجل في كل أموره وهذا لا يدرك حاجته. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، أما المتأني المتريث المتأمل في عواقب الأمور فإنه يوفق للصواب. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: النظر في عواقب الأمور تلقيح العقول قبل أن تقدم، خاصة على المسائل العامة وما يهمك يهم غيرك، انظر في عواقبها وما يترتب عليها. وهذا يرشدنا إليه قول نبينا عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولبنيت على أساس إبراهيم. النظر في عواقب الأمور. ولما قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. فحديث ابن عباس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا، جاء في خارج مسلم قال: أشيء جبلني الله عليه؟ قال: نعم. قال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله عز وجل، ومنه مكتسب أي أخلاق مكتسبة يكتسبها الإنسان بالتعلم ومجالسة الأخيار ومجاهدة النفس. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، هذا فيه اكتساب الأخلاق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا الأحنف بن قيس كان معروفا بالحلم، وهو مضرب المثل، فقيل له: من أين أخذت هذا الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، وكان رجلا حليما، وكانوا يجلسون عنده يتعلمون الحلم. كان يوما جالسا وقد احتبى بحبوته، والحبوة حيطان العرب، فجاء وكان عنده الناس، فجاء أبناؤه بواحد مقتول وواحد مكتوف، فقالوا: هذا ابن أخيك قتل ابنك. قال فالتفت إلى ابن أخيه، قال: يا ابن أخي، أكثرت من أعدائك وأقللت من أعوانك. والتفت إلى أبنائه وقال لهم: حلوا وثاقه واذهبوا واروا أخاكم واعطوا أمه 100 من الإبل فإنها امرأة غريبة. ثم التفت إلى الناس وأتم حديثه وما حل حبوته. كانوا يتعلمون الحلم، يجلسون عند الحلماء يتعلمون الخلق. في حلقة الإمام أحمد كان يجلس 5000، 5000 ممن يجلسون، أصحاب المحابر 500، البقية يتعلمون من هديه ودله وسمته وخلقه، يتعلمون منه. فإذا هذا المكتسب بالعلم، تقرأ في كتاب الله عز وجل وتتدبر فتجد ما يحثك على حسن الخلق، ما يدلك عليه في الثناء عليه وعلى أهله وذكر من صفات الأنبياء والصالحين، وأيضا بمجاهدة النفس. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه مداواة النفوس كلاما معناه أنه كانت فيه أخلاق من أخلاق الأمراء، إذ كان من أسرة ملك وإمارة، فلا زال يجاهد نفسه حتى تخلص من كثير منها. لا تقل: أنا عشت في بيئة هذه أخلاقها، وتسلم نفسك للأخلاق السيئة والأخلاق الرديئة. لا، الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فجاهد نفسك إذا كان عندك سرعة غضب، إذا عندك احتقار وكبر تعالي حقد، إذا كان عندك عدم وفاء وعدم تواضع ونحو ذلك، جاهد نفسك. وأيضاً كما سبق بالمجالسة، لا تجالس سيء الأخلاق، إياك، فإنه يفسد عليك خلقك ودينك. فإن سوء الخلق يفسد الدين كما يفسد الخل العسل، رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج من حديث ابن عمر، وهو حسن كما في صحيح الجامع. سوء الخلق يفسد الدين، يدخلك في الكذب، في الكبر الذي قد ترد به الحق، إذ الكبر بطر الحق وغمط الناس. المتكبر لا يوفق للصواب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، لا يوفق للصواب، يصرف، قد يكون بين يديه لكن في قلبه كبر فيصرف والعياذ بالله، فيفسد سوء الخلق عليه دينه. وقد يكون عنده علم وعنده آلة الفهم لكن لا يوفق له، لا يوفق للصواب. فلهذا بمجالسة الأخيار ينال الإنسان هذا الأمر العظيم، وهو اكتساب الأخلاق الحسنة، مجالسة أهل الخلق الحسن والابتعاد عن أهل الأخلاق السيئة. ما أمكنك، إياك أن تجازف بنفسك وبأخلاقك وتقول أنا لعلي ولعلي، لا ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب. قد يجازف الإنسان بنفسه وهو لا زال طريا لم يشتد عوده، فيعطب والعياذ بالله، تصيبه نكسة، تصيبه بلاء. الأخلاق الحسنة كثيرة، أنوه على جملة منها في هذا المقام. منها إفشاء السلام، إفشاء السلام من الأخلاق الحسنة، ومجلب للمحبة، وسبب من أسباب العلو. إن السلام اسم من أسماء الله جعله الله في الأرض فأفشوه بينكم، حديث صحيح الجامع. وعند مسلم الحديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: والله لا تؤمن حتى، أو قال في أول الحديث: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. بل جاء في صحيح الجامع: أفشوا السلام بينكم كي تعلوا. قال المناوي رحمه الله تعالى في قولي كي تعلوا، أي يعلو شأنكم، يعلو شأنك، لا تحتقر أحد. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: سلم على من عرفت ومن لم تعرف. لا تقل هذا لا أعرفه، بل بعض الناس إذا سلمت عليه يقول: من متى المعرفة؟ وهذا من أشراط الساعة، هذا من أشراط الساعة. روى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية للمعرفة. وفي رواية: إن من أشراط الساعة ألا يسلم الرجل على الرجل إلا للمعرفة. بعض الناس قد يكون على خير يمر ولا يسلم، غفلة وتهاون، وقد يكون من سوء الخلق. إن من الأخلاق أيضا الحسنة العفو عند المقدرة. الله عز وجل يقول: فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى، نحب ربنا أن تغفر لنا. وهذه يقال نزلت في أبي بكر لما كان ينفق على مصطح، وكان من مصطح ما كان، فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. والله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خصال عظيمة. يحكى أن رجلا من حلماء العرب كان جالسا عند أضيافه فجاءت جارية من جواريه بصحفة فيها مرق حار، حار يعني حامي، فلما وصلت عنده عثرت فانكفأت الصحفة عليه حرارة وعند أضيافه، فغضب وأراد أن يضربها، فقالت: يا سيدي، إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ، في معرض الثناء. فقال: قد كظمت غيظي. قالت: يقول بعدها: والعافين عن الناس، يعني قد تكظم غيظك لكن تعاقب فيما بعد. قال: قد عفوت عنك. فطمعت. قالت: يقول بعدها: والله يحب المحسنين. فقال: أنت حرة. تأمل سرعة الامتثال، وهذا نظيره ما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر كان له أصحاب مشورة كهولا كانوا أو شبانا، وكان من أصحاب مشورته الحر بن قيس. فجاء عمه عيينة بن حصن الفزاري وقال لابن أخيه: يا ابن أخي، إن لك عند هذا الرجل، يعني أمير المؤمنين عمر، مجلسا ومكانا، فأدخلني عليه. فاستأذن له الحر على عمر رضي الله عنهما فأذن له. فلما دخل عيينة بن حصن قال: ها يا أمير المؤمنين، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالسوية. فأراد عمر أن يضربه بالدرة، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس: والله ما جاوزها عمر وكان وقافاً عند كتاب الله. ولهذا في هذه الآية التي في سورة الأعراف جاء في البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: إن الله أنزل هذه الآية في أخلاق الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالعفو من الأخلاق الحسنة، وكل بني آدم خطاء كما جاء في حديث أنس: وخير الخطائين التوابون. واليوم أخطأ فيك صاحبك وغدا تخطئ أنت، ومن عفى عفى الله عز وجل عنه. فمن الأخلاق الحسنة العفو عند المقدرة، وأيضا من الأخلاق الحسنة التواضع، تواضع للحق والتواضع للخلق. تواضع للحق، قد يظهر لك الحق على يد من هو دونك في العلم أو في السن، فلا بأس أن ترجع، بل يتعين عليك أن ترجع. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، لعلها في ترجمة زيد بن صوحان: وكان رجلا يجتمع عنده الناس، فقالوا يوما: نكتب كتابا ونتفق عليه. ما هو هذا الكتاب؟ مضمونه أننا نحن مسلمون ونعتقد كذا فيما دل عليه الكتاب والسنة، ومن كان معنا كنا معه ومن كان ضدنا كنا عليه. وكانوا يدورون بهذا الكتاب على الجلوس، وكانوا زهاء 30 رجلا، وكان أصغرهم لعله مطرف ابن عبد الله بن الشخير أو غيره. فقالوا: ما تقول يا غلام؟ فقال: قلت أنا لا أوافق على هذا. فقال ابن صوحان: لا تعجل على الغلام، ما عندك يا غلام؟ قال: إن الله قد أخذ علينا عهدا، وبعث إلينا نبيه عليه الصلاة والسلام، فما أنا بمحدث عهدا غير ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فرجعوا عن آخرهم، وكانوا زهاء 30 رجلا وهو أصغرهم. الرجوع إلى الحق فضيلة، لا يلزم أن يبين لك هذا الحق من هو أكبر منك أو أعلم منك، إذا بينه من هو أصغر منك أو أقل منك علما ترجع إليه، ترجع إليه وتبين أنك كنت على غير الهدى، أو أخطأت في هذه المسألة أو في تقريرها أو في طرحها. وأيضا التواضع للخلق، تواضع لخلق الله عز وجل، فلا تتكبر لا بعلم ولا بمال ولا بنسب ولا بجمال ولا بمنصب. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا، فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. تواضع مطلوب، أن يتواضع الإنسان للحق وللخلق. ولهذا جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل ذلك من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم، بطر الحق أي رده وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم. وبعض الناس يجتمعان فيه، يجتمع فيه رد الحق واحتقار الآخر. إذا جاء الحق عن طريق من لا يهواه أو لا يرضاه أرده ولو كان يعتقد أنه حق. تعليم الصبيان التوحيد والعقيدة الصحيحة وتعليمهم الفقه في الصلاة والطهارة وإطلاعهم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمهم الأذكار الثابتة في السنة وتعليمهم الأخلاق الحسنة كبر الوالدين والصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وغيرها، هذه يجمع عليها أهل الإسلام أنها أمور حسنة، وأنها من يبثها في الناس فهو من دعاة الخير، وهو ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فيأتي بعض الناس قد أعمى الله بصيرته لشدة حقده وكبره على الحق، يطعن في النوايا ويرمي التهم جزافا ويقلل من هذا العلم الذي اعترف بأنه علم وأن الناس لا يحتاجون إليه. والحجة في ذلك إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية هذه حجة المشركين، حجة المشركية للاستدلال بما كان عليه الآباء والأجداد. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا هو الشرع، هذا هو الدين، هذا هو الذي أمرنا به. وأما أن يقول الإنسان قال أبي وكان جدي، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف تسفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، العلم ما قال فيه حدثنا وما سواه فوسواس الشياطين، كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى. لكن كما قيل: أحبب حبيبك هونا ما، ورد في الحديث المرفوع: عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. والإنصاف كما يقول الزيلعي، الحافظ الزيلعي، عزيز، قد يكون عزيزا حتى في خواص الناس. أن ينصفك إخوانك فضلا عن أعدائك، هذا قد يكون عزيزا في كثير من المواطن. وأيضا من الأخلاق الحسنة التي يتربى عليها المرء الصبر، أن يكون المرء صبورا، يصبر على المعلم وعلى المتعلم، على الجاهل وعلى العالم. وفي القرآن كما قال الإمام أحمد أكثر من 80 آية في الصبر، ومن أعظمها: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد: وما أعطي عبد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر. يصبر المرء، يتحلى بالصبر ويحذر من الجزع والتسخط، يصبر على العلم، يصبر على طاعة الله. بل قال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال بعض أهل العلم: الصبر جماع الخير، لأن الشرع إما مأمور وإما مزجور، والمأمور يحتاج إلى صبر والمزجور يحتاج إلى صبر. فالأول يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وما يلقاها إلا الصابرون. ولهذا على الإنسان أن يتحلى بالصبر حتى في طلب العلم. واصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في ثمراته. ومن لم يذق ذلة تعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. فالإنسان عليه أن يصبر، قد تؤذى من القريب، قد تؤذى من البعيد، قد تؤذى من أفراد، قد تؤذى من جماعات وفرق، قد تؤذى من طبقات مختلفة. وتسلى بما في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كم قيل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه: الداء والدواء. هذه الطريق ناح فيها نوح، وألقي في النار إبراهيم، وأضجع للذبح إسماعيل، وألقي في البئر يوسف، ولبث في السجن بضع سنين، وقتل السيد الحصور يحيى، وشج وجه نبينا عليه الصلاة والسلام، وقتل عمر وعثمان وعلي، واستشهد في يوم 70 منهم حمزة بن عبد المطلب، وجلد الظهور الأئمة. فمن أنت؟ وبماذا ابتليت؟ انظر إلى هؤلاء. شيخ الإسلام مات في السجن وخرج جنازته من السجن رحمه الله تعالى، صبر. يقال أن آخر آية قرأها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويقال أن عثمان رضي الله عنه لما كان محاصراً وكان يقرأ بالمصحف وجاءوا وضربوه والمصحف بين يديه فوقع الدم على قوله فسيكفيكهم الله، فقتلوا شر قتلة وفرقهم الله ومزقوا شر ممزق. فالإنسان يتحلى بالصبر في دعوته ومع إخوانه ومع أهله وفي تعليمه وفي تعلمه وفي معاملته مع الآخرين، يتحلى بالصبر ويحذر من السخط والجزع، فإنه مهلك، يهلك العبد، يهلك صاحبه. وأيضاً من الأخلاق الحسنة التي نحتاج أن نتواصى بها النصيحة، أن نكون من أهل النصح، ينصح بعضنا بعضاً، ينصح بعضنا بعضاً. وقد جاء في الصحيحين من حديث جرير رضي الله عنه قال: بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا أيضاً ما دل عليه ما رواه مسلم من حديث أبي رقية تميم رضي الله عنه: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كن نصوحاً ولا تكن غاشاً لإخوانك، إذا رأيت ما يقتضي النصح فانصح، تؤجر وتقوم الإعوجاج وتصلح البنيان ويسلم لك إخوانك. ولهذا قالوا: المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. يجالسك، يماشيك، يضاحكك، فإذا غادرته طعنك في الظهر، فيه وقال ونعت وصفته، وهذا من سوء الخلق. مسلم عليه أن يكون ناصحا لإخوانه، إذا رأى عيبا ينصح ويتلطف في النصيحة ويترفق في نصحه. وإذا كان ما زلت به القدم أمراً لم يشع ولم ينتشر فانصحه فيما بينك وبينه، فهو أرجى للقبول وأرجى لإصلاح الشأن. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إن لم تؤت طاعة. فالمطلوب أن يناصح الأخ أخاه، أما أن يعرض عنه من غير موجب ومن غير سبب ظاهر وتبحث وتسأل فلا تجد شيئا، فهذا الإنسان عليه أن يراجع نفسه. ومن ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لجاء بقوم يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليهم. ولهذا هذا الأمر علينا أن نشيعه بيننا في مجالسنا، لا نغش إخواننا، بل تناصح وتبين دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا ما يسر الله عز وجل به في هذا اللقاء، وإن كان صوابا فمن الله، وإن كان من زلل وخطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من الزلل والخطأ. وجزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن استماعكم، وجزى الله خيرا مكتب الأوقاف في هذا الحي وفي هذا المكان والقائمين عليه ومن كان سببا في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.